إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد طال بنا هذا الباب العظيم، باب الصبر من كتاب رياض الصالحين، وما ذلك إلا لأهميته. قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخفى إلا الله، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. قال: رواه البخاري. وفي رواية قال: وهو متوسد بردة، وقد لقينا من المشركين شدة. راوي هذا الحديث هو أبو عبد الله خباب بن الأرت، صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من السابقين للإسلام، وكان سادس ستة أسلموا في الإسلام، وقد عذب شديدا في ذات الله تبارك وتعالى. قال مجاهد رحمه الله: أول من أظهر إسلامه رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنعه الله بعمه أبي طالب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أظهر إسلامه لم تستطع قريش أن تنال منه، لأن عمه أبا طالب كان يدافع عنه صلى الله عليه وسلم. قال: وأبو بكر، ومنعه قومه. قال: وأما خباب وصهيب وبلال وعمار، هؤلاء ما كانت لهم منعة. قال: فألبسوهم أدرع الحديد، يعني كانوا يلبسونهم دروعا من حديد، ثم أصبروهم في الشمس. يعني لك أن تتخيل إذا وضع الحديد في حر الشمس ثم وضع على جسد الرجل بعد ذلك كيف يصير. قال: ألبسوهم أدرع الحديد ثم أصبروهم في الشمس، فبلغ منهم الجهد ما شاء الله من حر الحديد، ومع ذلك كانوا صابرين لا يلينون في ذات الله تبارك وتعالى، ولا ينطقون بالكلمة التي يريدها المشركون. لكن هؤلاء الصحابة الذين عذبوا في ذات الله تبارك وتعالى وفي جنبه، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكوا إليه ما قد نالهم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تستنصر لنا؟ يعني ألا تطلب النصر من ربك؟ نحن السلة المؤمنة التي هي على الحق، ومعذبون من عبدة الأصنام والمشركين، ألا تستنصر الله لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، يعني يقتل بهذا المنشار، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. وهذا كان مسلما تقيا مؤمنا لله تبارك وتعالى. وهذا يعني أن السلة المؤمنة قد يأتي عليها زمان تعذب في ذات الله وتظلم، وينال منها المشركون والكفرة والمجرمون، ولا يعني هذا أن الله عز وجل قد غضب على هذه السلة المؤمنة، وإنما هو ابتلاء من قبل الله تبارك وتعالى يمحص به عباده ليكفر عنهم الذنب أو ليرفع درجتهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر، يعني لينتشرن الإسلام وينتشرن أمن الإسلام حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى ماذا؟ إلى أن رقعة الدولة الإسلامية المؤمنة ستتسع جدا، حتى إن الواحد من المؤمنين سيسير من صنعاء إلى حضرموت لا يخفى لا يخاف إلا الله، وده الخوف الشرعي. قال: والذئب على غنمه، اللي هو الخوف الطبيعي اللي أي أحد يخاف منه، من ذئب أو كلب أو سبع أو غير ذلك. وهذا يعني أن الأمن سينتشر، وقد حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولكنكم تستعجلون. والله عز وجل لا يعجل بعجلة أحد سبحانه وتعالى، فهذا الكون يجري على مقتضى حكمته وتقديره وعلمه، والنصر لابد أن يأتي للسلة المؤمنة، ولكن لابد من الصبر ومن عدم العجلة، لأن الله لا يعجل بعجلة أحد. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عمن كان قبلنا أنهم كانوا يؤذون في ذات الله، بل بعضهم كان يقتل في جنب الله، ومع ذلك لا يرده ذلك عن دينه، كانوا يصبرون. فكذلك ينبغي أن تكون أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، يعني لما فتح الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وأخذ غنائم كثيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم، ومن في إيمانهم ضعف، ورؤساء القبائل يعطيهم ما لا يعطي غيرهم، ودي سياسة شرعية من باب تأليف القلوب ومن باب تحبيب الناس في دين الله رب العالمين. ولذا لو أن واحدا من النصارى أو اليهود دخل في دين الإسلام وكان ما زال مذبذبا، يعني ربما عاد إلى دينه مرة أخرى، فهذا يجوز لنا أن نعطيه من زكاة المال من باب تأليف القلب حتى يستقر الإيمان في قلبه. وهكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم، فآثر أناسا في القسمة، يعني لما قسم الغنائم أعطى أناسا أكثر من آخرين، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة، مع أن هؤلاء ما كانوا في حاجة لهذا المال أشراف العرب، لكن أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليتألفهم وليقبل بقلوبهم على دين الإسلام. فقال رجل وهو ذو الخويصرة وهو رأس الخوارج الذين خرجوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمة، وخرج أتباعه بعد ذلك على أمة الإسلام بالسيف، فقتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى حاربهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال هذا الرجل الذي هو ذو الخويصرة، قال والله إن هذه قسمة ما عدل فيها، وما أريد بها وجه الله، يعني يطعن في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمه بالظلم صلى الله عليه وسلم وهو أعدل الخلق. فقلت، ابن مسعود يقول، فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخبرته، فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، يعني احمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم جدا، لأن هذا القول كفر، اتهام نبي من الأنبياء بالظلم وعدم العدل هذا قدح فيه وفي رسالته. ولذا تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، يعني هذه القسمة وحي من قبل الله تبارك وتعالى، إن لم يعدل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فمن يعدل؟ قال ذلك كالمنكر عليه صلى الله عليه وسلم. ثم صبر نفسه على هذا الأذى الذي أصابه صلى الله عليه وسلم، فقال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، يعني تذكر موسى عليه الصلاة والسلام مع قومه بني إسرائيل وما كان يصيبه منهم، ومع ذلك كان صابرا محتسبا، وبهذا صبر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على ذلك. وهذا فيه فائدة أن الداعية إلى الله تبارك وتعالى قد يصيبه شيء من الأذى من قبل المدعوين، يصيبه شيء من الأذى في نفسه أو في عرضه أو حتى في بدنه، يعني أذى حسي أو معنوي، فالواجب عليه أن يصبر وأن يحتسب ذلك في جنب الله تبارك وتعالى. فإن صبر كانت له العاقبة وكان له التمكين. قال ابن مسعود رضي الله عنه فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا، يعني بعد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب جدا من هذه المقالة، قال لن أرفع إليه حديثا مثل ذلك. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. طبعا احنا الرؤية عندنا مختلفة عن ذلك، لأننا آثرنا الدنيا، حصل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الداء الذي سيصيب الأمة من بعده، حب الدنيا وكراهية الموت. استمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا، يعني أراد به خيرا في الدنيا والآخرة، عجل له العقوبة في الدنيا، إن أذنب ذنبا عاقبه الله عز وجل على هذا الذنب في الدنيا قبل أن يلقى الله عز وجل، فهذا من عاجل إرادة الخير لعبده سبحانه وتعالى. ولذا كان الفضيل بن عياض رضي الله عنه ورحمه الله يقول إني لأعلم عاقبة ذنبي في سوء خلق زوجتي ودابتي. في ناس كده سبحان الله لو صنع الذنب صباحا لعوقب به مساء، لا يمر اليوم إلا ويعاقب به، وهذا من عاجل إرادة الله عز وجل الخير بهذا العبد، والله هذا من عاجل إرادة الله عز وجل الخير بهذا العبد، لأنه يذكره بذنبه ويتذكر أن هذه العقوبة إنما هي بسبب الذنب الذي أحدثه أول النهار. الفضيل ماذا يقول؟ إني لأرى عاقبة ذنبي في سوء خلق دابتي وزوجتي، يعني إذا ارتكب ذنبا لا تلين له دابته، ربما وقع من عليها، ويسوء خلق زوجته معه بعد أن كان خلقها طيبا، يعلم أن هذا بسبب ماذا؟ بسبب ذنب أو معصية صنعها. فهذا من عاجل إرادة الله عز وجل الخير بالعبد حتى يلقى الله عز وجل ولا ذنب عليه. قال: وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، يعني يرتكب الذنب تلو الذنب تلو الذنب تلو الذنب، وهو صحيح لا مرض ولا آفة ولا عقوبة، لا في مال ولا ولد ولا زوجة ولا غير ذلك. فإذا مات لقي الله عز وجل بكل ذنبه، فمن يقدر على عذاب الآخرة؟ من يقدر على نار الآخرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه ذات يوم فسمعوا وجبة، فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما هذا؟ يعني صوت حجر شديد سقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا حجر ألقي من شفير جهنم، من أعلى جهنم، منذ 70 سنة لم يصل إلى قعرها إلا الآن. يوم القيامة لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله عز وجل بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، والله عز وجل لا يكلف عبده ما لا يطيق. يعني لو عجل له العقوبة في الدنيا إنما يعجل له العقوبة على قدر طاقته واحتماله، على قدر ذنبه ومعصيته، لا يهلكه سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل إنما يريد لعبده المؤمن كل خير في السراء والضراء. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني الذي يشاك شوكة ليس كالذي تقطع رجله في مرض، ليس كالذي يفقد حبيبتي عينيه. عظم الجزاء مع عظم البلاء، لكن لا بد مع ذلك من الصبر، لا بد أن يقابل هذا البلاء بماذا؟ بالصبر. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم قال: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. من رضي فله الرضا، يعني رضي بما جرى من أقدار الله تبارك وتعالى، وعلم أن ذلك لا يكون إلا على مقتضى حكمته، فلم يتبرم ولم يتسخط، وإنما هو راض أبدا عن الله تبارك وتعالى، فله الرضا بالثواب الجزيل والأجر الجميل، كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. طيب، ومن سخط، يعني اعترض على قضاء الله وقدره وتبرم من ذلك، قال: فله السخط، يعني الانتقام. يعني سبحان الله، يفقد ثواب الصبر على البلاء ثم يكون عقاب الله عز وجل له بعد ذلك. فالعبد دائما وأبدا يرضى عن الله تبارك وتعالى. قال: رواه الترمذي وقال: حديث حسن. استمع لهذا الحديث لترى كيف كانت هذه الصحابية الجليلة، والتي لا نجد مثلها في هذا الزمان، بل في الأزمان التي جاءت بعدها. أم سليم رضي الله عنها، أم أنس بن مالك، يقول أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان ابن لأبي طلحة، أبو طلحة هذا زوج أمه، قال: ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، يعني كان مريضا، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، يعني مات الصبي. فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ يعني سليم أم زال مريضا أم ماذا؟ فقالت أم سليم وهي أم الصبي، والأصل في الأم أن قلبها ضعيف وأن عاطفتها تغلبها، لكن انظر كيف تصرفت هذه المرأة، امرأة يعني بآلاف من الرجال، وأم سليم هذه كانت تشهد الحروب مع النبي صلى الله عليه وسلم وتداوي الجرحى، تكون خلف الجيش، يعني ترى جراحات المؤمنين وتداويها رضي الله عنها. امرأة بلغت مبلغا عجيبا من الجلد والصبر. فقالت أم سليم وهي أم الصبي، فقالت يا أبا طلحة هو أسكن ما كان، يعني ساكن جدا. طبعا الكلام ده فيه تورية، تورية أسلوب معروف عند العرب، اللي هو أنت تقصد المعنى البعيد ومن يسمع يعتقد أنك تقصد المعنى القريب. يعني الإمام أحمد اختبأ عنده رجل ذات يوم من ظلم الحاكم المأمون فيما أعتقد طلبه أو غير ذلك، فاختبأ عنده، فلما جاءت الشرطة وطرقت الباب قالوا فلان موجود، فقال فلان ليس هنا، هو أجاب من خلف الباب قال فلان ليس هنا وأشار إلى يده. طيب من خلف الباب يظن أن فلان ليس هنا، يعني ليس في الدار، وهو أشار إلى هذا ليس بكذب، هذا ليس بكذب، هذا يسمى بالمعاريض. وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، يعني حتى تتجنب الكذب الصريح قد تستعمل بعض هذه الأمور لما فيها من مصلحة. أحيانا تريد أن تتألف قلب زوجتك ولا تريد أن تكذب عليها، فتستخدم مثل هذه الأمور. يعني مثلا تصنع طعاما، ها إيه أخبار الطعام، وطعامها أصلا كله وحش، تعرفش تطبخ، فتقول ما أكلت أطيب من هذا الطعام، وتقصد أطيب من هذا الطعام في هذا البيت، يعني ده أحسن طعام عملته حتى لو كان وحش، أنت ما كذبت لكن نويت ماذا؟ في البيت وليس على العموم. فأبو طلحة لما سأل أم سليم يعني كيف حال الصبي، قالت هو أسكن ما كان، وكان مات، هي تقصد أنه مات، لكن عرضت وظن من كلامها أنه قد طاب وشفاه الله عز وجل. فقربت إليه العشاء، ولدها قد توفي وهو في البيت معها الآن، قربت إليه العشاء فتعشى، ثم تجملت له كما تتجمل المرأة لزوجها، فأصاب منها، فلما فرغ قالت وار الصبي فقد مات، ومدفن ولدك لأنه قد مات. فغضب أبو طلحة، فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعرستم الليلة، يعني هل أتيت زوجتك الليلة؟ فقال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهما. قال فولدت غلاما، فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طلحة قال لأنس احمل هذا الصغير بعد أن ولد مباشرة قبل أن يلقم ثدي أمه وأن يطعم أي شيء، قال خذه واذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث معه بتمرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمعه شيء؟ قال نعم تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها بفمه الشريف، ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي، ثم حنكه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه عبد الله، متفق عليه. قال وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة فقال رجل من الأنصار، يعني صلى الله عليه وسلم دعا له، دعا لهما في هذه الليلة، قال اللهم بارك لهما في هذه الليلة، ثم كان أول ريق ينزل في فم هذا الصبي ريق النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف كان حال هذا الصبي؟ قال رجل من الأنصار فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود هذا الذي حنكه النبي صلى الله عليه وسلم بريقه، أنجب تسعة من الأولاد كلهم من حفظة القرآن. شبه الرواية العجيبة دي. وفي رواية لمسلم مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها، يعني في الدار، لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه، لا يذكر واحد منكم شيئا له، دعوني أنا أخبره، هو ولدي كما هو ولده. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلك، تجملت له فوقع بها، فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها، يعني قضى نهمته وليلته، قالت له: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم؟ شوف المرأة العاقلة، يعني لو في جيران أعطيتهم شيئا على سبيل العارية، طلبوا من عندك مثلا إناء أو ملعقة أو طبق أو أي شيء، ثم طلبت هذا الذي أخذوه، أكنت تجحد ذلك؟ قال: ألهم أن يمنعوها؟ الجيران لهم أن يمنعوها؟ قال: لا. فقالت: فاحتسب ابنك، احتسب ولدك عند الله، هو عارية أعطاها الله عز وجل لنا ثم أخذها. ولذا إحنا ماذا نقول عند المصيبة؟ لله ما إيه؟ لله ما أخذ وله ما أعطى، يعني إذا أعطى أعطى بفضله، وإذا أخذ فأخذ أخذ ما له سبحانه وتعالى. قالت: فاحتسب ابنك. قال: فغضب، ثم قال: تركتني حتى إذا تلطخت، يعني أتيتك، ثم أخبرتني بابني، فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في ليلتكما. قال: فحملت، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، حملت من تلك الليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة، يعني كان إذا أتى من المدينة لا يدخل على أهل مباشرة، وإنما يؤذن أهله أنه قد أتى ويأتي إلى المسجد ويصلي ركعتين صلى الله عليه وسلم. وهذا أدب علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، أننا إذا كنا في سفر ألا نقدم على أهلنا ليلا قبل أن نخبرهم، قبل أن نخبرهم. لماذا؟ حتى تمتشط الشعثاء وتستحد المحدة. شوف أدب الإسلام وصل لدرجة إيه؟ يعلمك أنك إن كنت في سفر وطال هذا السفر وقدمت على أهلك لا تهجم عليهم هجوما كالمخون لهم، لكن ماذا تصنع؟ اتصل، لأن في تليفونات، أنا قادم غدا بعد غد. لماذا؟ قال: حتى تنتشط الشعثاء. طبعا أنت مش في البيت، لا بتسرح وممكن لا تستحم ولا، فإذا أتيتها على هذه الصورة وقدمت على البيت ربما نفرت من حالها فطلقتها وكانت النفرة، فآذنها كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم، وتستحد المستحدة، يعني ما حلقت شعر عانتها ولا غير ولا أزلت كل ذلك، يعني حتى تتهيأ لك. شوف جمال الإسلام وصل إلى هذا الحد، يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي إذا قدم المدينة لا يطرق أهله طروقا، وإنما يقدم على المسجد أولا ويصلي ويجلس صلى الله عليه وسلم. قال: فدنوا من المدينة فضربها المخاض. أم سليم لما كانت معه في غزوة في سفر وهي حامل، يعني ضربها المخاض، يعني كانت في الشهر الثامن أو التاسع، مع ذلك كانت تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت آية في الصبر رضي الله عنها. قال: فضربها المخاض، فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا رب، يعني أبو طلحة يقول، يدعو الله عز وجل ويقول: إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، يعني هو تأخر معها في الطريق لأنها ستضع، معنى ذلك أنه لن يدخل المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمرة الداخلين، فكأن هذا أحزنه. قال: وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. تقول أم سليم: يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. فانطلقنا. سبحان الله، امرأة مباركة، يعني جاءها الطلق والمخاض، فلما قال يا رب أحب أن أدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ذهب الأمر يا أبا طلحة، انطلق حتى نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهما في أول ليلة، لهما كل ذا بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما، فقالت لي أمي يا أنس لا يرضعه أحد تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فانطلقت به واحتملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر باقي الحديث. إذن الحافظ النووي رحمه الله ذكر هذا الحديث ليبين لنا ما كانت عليه أم سليم رضي الله عنها من صبر وقوة قلب وثبات جنان، يعني لدرجة يصعب أن تتكرر في النساء امرأة كاملة، لأن الأصل في المرأة أن العاطفة هي التي تغلبها، ومع ذلك حصل منها هذا الذي حصل. طيب نكتفي بهذا القدر، وما زال في الباب بقية، وهو باب عظيم، يعني يصبرنا على طاعة الله وعلى أقدار الله وعن معصية الله تبارك وتعالى. وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، وهذا من مجالس الذكر، قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مجالس مباركة، تنزل السكينة والرحمة وتغشانا الملائكة، أسأل الله عز وجل أن يجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.